في الاستثناء. لماذا؟ أقول ودليله يعني دليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف، فإنه جاء بلفظ من حلف فاستثنى، يعني بدل واستثنى اللفظ فاستثنى. انظر حرف يغير معنى مبحث فقهي، أليس كذلك؟ فاستثنى. والحديث في صحيح أبي داود رقم 95 و700 و2000، وصحيح ابن حبان برقم 42 و300 و4000. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستثنى بالفاء، وضح لكم؟ أقول بالفاء بخلاف رواية المصنف هنا فإنها بالواو، أليس كذلك؟ أو العفو. وهي رواية ابن ماجه، يعني بالواو. أقول والفاء كما هو معلوم أي في اللغة بأنها تفيد التعقيب، أليس كذلك؟ بأنها تفيد التعقيب. طبعا الترتيب هذا أمر انتهينا منه، لكن نحن نريد الشاهد فقط، النحو. جاء زيد فعمر، نفهم من هذا الكلام أن عمر جاء بعد زيد مباشرة، أليس كذلك؟ إلا أن تأتي قرينة تدلنا على التأخير، وإلا فالأصل أنه لما قلنا جاء زيد فعمر مباشرة عمر دخل بعد من؟ بعد زيد. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى التعقيب، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فاستثنى، أي عقب اليمين بالاستثناء مباشرة، فقال والله لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله، هذا هو التعقيب. وإلا يقول بعد ساعة وساعتين وثلاث ولو يوجد عارض ما يصح، هذا ما يسمى هذا التعقيب، أليس كذلك؟ لأن الفاء تفيد التعقيب. فدل هذا على أنه لا بد من اتصال الاستثناء بماذا؟ باليمين، لا بد. وضح لكم؟ أقول وأيضا يعني مما يدلك على صحة شرط الاستثناء، وأيضا لأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه، أليس إذا قال والله لا أفعلن كذا خلاص وسكت، أليس اليمين انعقدت؟ انعقدت اليمين، فكيف نصححها بعد أيام وبعد ساعات نقول والله يجوز أو يستثنى؟ إذا كان هذا ما شاء الله ما في إنسان سيحنف، أليس كذلك؟ إنسان حلف اليوم بعد شهر قال والله، مثلا هو الآن حلف قال والله لا أدخل دار زيد الشهر القادم أو في يوم كذا، أو قال والله لا أدخل دار زيد أبدا، ثم بعد شهر قال له زيد لماذا لا تزورنا وأنت كذا وأنت كذا، قال يا والله لكن أنا حلفت إن شاء الله. إن شاء الله على ماذا؟ هذه على اليمين التي مضت من شهر، الآن قال إن شاء الله يلا نزورك، زاره، ما يحنف، ما في أحد يحنف، كل واحد يريد أن يتخلص من يمينه ماذا يفعل؟ قبل أن يفعل يقول إن شاء الله، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، يصبح ما في حن، أليس كذلك؟ كل إنسان يريد أن يحنف قبل أن يحنف يقول إن شاء الله. ماذا تريد إن شاء الله؟ اليمين التي قبل سنة حلفت أن لا أفعل كذا قبل سنة، الآن أقول إن شاء الله أستثني اليمين، ما يصلح. لهذا كان شرط الاستثناء صحيح لا بد منه، وهو شرط في مكانه. أقول قلنا بأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه وانعقدت موجبة لحكمها، أليس كذلك؟ انعقدت موجبة لحكمها، حلف على أن لا يفعل خلاص لا يفعل، لا يجوز له، واجب عليه أن لا يفعل، أليس كذلك؟ أقول وبعد ثبوته يعني بعد ثبوت حكم اليمين لا يمكن دفعه، كيف نقول والله يستطيع يدفع اليمين بعد أن حلف وعقد وعزم ولم يستثني بعد شهر بعد أسبوع بعد ساعات يريد أن يستثني وهو عقد اليمين؟ لا يصلح هذا، وضح لكم؟ لا يصلح هذا. نقول بعد ثبوته يعني ثبوت حكم يمينه لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه ولا تغييره. ولأن الاستثناء وضح لكم لا يمكن دفعه ولا تغييره، ولأن الاستثناء من تمام الكلام. الاستثناء من ماذا؟ من كلام، من تمام الكلام. فاعتبر اتصاله كالشرط، اعتبر اتصاله كالشرط وجوابه لا بد. أما أن يقول والله لا أفعل وما يستثني بعد سنة يستثني بعد شهر، ما يصبر، لأن الاستثناء إنما هو تابع لماذا؟ للكلام المتقدم. كالشرط وجوابه، يقول والله رجل من الناس إن قام زيد سكت، وأخذ ما شاء الله يتكلم في كلام وقال قام عمر. إيش قام عمر؟ يقول هذا جواب ما ذكرته في بداية كلامي إن قام زيد، والآن تجيب؟ قال الآن أعطيكم الجواب. ما يصلح هذا، لابد أن يبادر بجواب الشر ولا ما يصلح. قال أقول وخبر المبتدأ، أيضا الخبر لابد أن يكون مع المبتدأ، ما يأتينا بالمبتدأ الآن والخبر بعد سنة وشهر، ما يصلح. يقول زيد، ما به زيد، وأخذ يتكلم ويقول، ثم يقول قائم، أي ما به، إيش قائم هذه؟ قال هذه خبر لمبتدأ زيد الذي مضى، قلت لكم زيد، ما يصلح هذا، لا يعتبر من اللغة، أليس كذلك؟ أنه خطأ فادح. نعم قد يفصل بين المبتدأ والخبر أمور لأمور لغوية أرادها اللغويون، أما هكذا يفصل بغير عارف وبغير حاجة لا يصلح، أليس كذلك؟ نقول قال القاضي عياض الاستثناء لا يجوز إلا متصلا، إذ لو جاز منفصلا على ما روي عن بعض السلف، أنه جاء عن بعض السلف بأنه يجوز الاستثناء ولو بعد شهر، واضح؟ قال لو جاز منفصلا على ما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد بيمين ولا احتاج إلى الكفارة، ما يحتاج إلى الكفارة، انتهى كلام رحمه الله كما قلت لكم. قال والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل، ثم ما شاء الله بعد شهر أو شهرين قال والله أنا أريد أدخل، كيف أفعل أنا حلف؟ يقول ماذا؟ إن شاء الله. إذن ما يحنث أحد، هذا لا، كلام القاضي مستقيم، أليس كذلك؟ كلام في محله. أقول وخالف في هذا الشرط بعض أهل العلم، وخالف في هذا الشرط بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا يجوز أن يستثني ولو بعد مدة، ولا يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا، لكن هذا الكلام لا نقبله وغير صحيح على ما بينا. قالوا نحن معنا دليل، قلنا لهم ما دليلكم؟ قال واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم والله لأغزون قريشا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كررها، ثم سكت من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا الرواية، هذه من رواية ابن عباس يرحمكم الله، ثم سكت فقال إن شاء الله. قالوا سكت، بعد هذا السكوت قال إن شاء الله. واضح. وهذا الحديث من رواية ابن عباس، رواه أبو داود في سننه برقم 86,203، وابن حبان في صحيحه برقم 43,304، واللفظ له، اللفظ لمن؟ لابن حبان. أقول والجواب عن هذا ما يعني أن الحديث لا يصح. أقول هذا الحديث أصلا ضعيف، والضعيف لا تنبني عليه أحكام، أليس كذلك؟ فإذا كان ضعيف لا عبرة به. انظر ضعيف أبي داود رقم 17,700. قد يقول قائل ما هي علته؟ أقول فإنه من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة. فإنه من رواية من؟ سماك ابن حرب عن عكرمة. ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. وضح لكم؟ وهذا الحديث منها، رواية سماك عن من؟ عن عكرمة. قال في التقريب رقم 32,600 صدوق. من؟ سماك صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره. من هو؟ سماك. وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن، فكان ربما يلقن، يعني يقال له كذا كذا الحديث فيقول كذا كذا، لا يستطيع أن يتذكر، تغير بآخره، اختلط. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. وانظر معجم أسامي الرواة في المجلد الثاني في صاد 29,200. أقول وأيضا لو صح، لو فرضنا أن الحديث صحيح على فرض ثبوت الحديث، نقول وأيضا لو صح لكان هو من باب الاستثناء بالقرب. لكان هو من باب ماذا؟ الاستثناء بالقرب، يعني أنه استثنى ولم يكن الفصل بعيد، يعني ما فصل بينهما بكلام وما سكت سكوتا طويلا، وإنما سكت سكوتا يسيرا ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، وهذا لا نمنع منه، أليس كذلك؟ يؤيده أن ظاهره أنه لم يخلط كلامه بغيره، ما تكلم كلام آخر غير اليمين بين الاستثناء واليمين، أليس كذلك؟ سكت، هكذا قال الراوي. واضح؟ لم يخلط كلامه بغيره مع ما ذكرناه من الأدلة والتعليل، والله أعلم. إذن الصواب أن الشرط الثاني لا بد من اتصال الاستثناء مع ماذا؟ مع اليمين، إذا أراد لا بد، إلا أن يكون هناك عارض له فهذا لا بأس به. حتى نكمل بقية الشروط. إذن انتهينا من الشرط الأول، وهو الاستثناء باللسان، أنه لا بد أن يستثني بلسانه ولا تصلح معه أن يستثني بالنية. الشرط الثاني أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا مع اليمين. الشرط الثالث، الشرط الثالث قصد اللفظ مع قصد معنى. إنسان يقسم ولا يقصد بهذا، بهذه الكلمة وهي قوله إن شاء الله الاستثناء، قصد المسكين، يعني هكذا جرت على لسانه، ما يقصد استثناء، هذا هل يعتبر استثناء أو لا يعتبر استثناء؟ لا يعتبر استثناء، لابد أن ينوي ويقصد أنه لما قال إن شاء الله أنه يستثني من يمينه، وأنه يريد بذلك أنه إن شاء الله سأفعل هذه اليمين وإن لم يشاء لم أفعل. أما لو قال هكذا مرورا عن اللسان، بعض الناس ما شاء الله دائما إن شاء الله إن شاء الله، ولا يقصد استثناء ولا يقصد شيء، هذا هل يعتبر؟ لا، لابد من قصد اللفظ مع قصد معناه، يفهم أنه يريد الاستثناء، ليست كلمة هكذا تجري على اللسان. واضح؟ من شرط هذا الشرط؟ ننظر هل هذا الشرط صحيح؟ أقول قصد اللفظ مع قصد معناه، وهذا الشرط ذكره المالكية وهو شرط صحيح لا شك، لأن الأعمال بماذا؟ بالنيات. والذي يتكلم كلام وهو لا يريد أن يتكلم به وإنما خرج على لسانه هكذا فلا عبرة بهذا الكلام، لأنه بغير نية، والأعمال بالنية. فهذا لما قال والله لأفعلن ذلك غدا ثم قال إن شاء الله، هو ما يريد أن يستثني من اليمين، لا، كلمة هكذا قال إن شاء الله سيكون كذا وكذا وكذا، أتى بالكلمة هذه وذكر كلام بعدها، ويريد إن شاء الله للكلام الذي بعدها، لا يريد أن يستثني اليمين. فنقول بأن هذه اليمين مستثنى، إذا جاء الغد ولم يفعل فنقول له لا بد أن ماذا تفعل أو تكفر، لأنك ما استثنيت وما استثنى، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ أقول وخرج بهذا الشرط أمران، وخرج بهذا الشرط أمران، أولا أن يجري اللفظ على لسان الحالف بغير قصد الاستثناء، أن يجري اللفظ على لسان الحالف من غير ماذا؟ من غير قصد الاستثناء. واضح؟ من غير قصد الاستثناء أو بغير قصد المشيئة، بغير قصد المشيئة، فلا يعتبر الاستثناء بإلا مخصصا. حتى الاستثناء بإلا لو قال والله لا أفعلن ذلك غدا إلا كذا وكذا وكذا، واضح؟ هذه داخلة في ماذا؟ فيما مضى من التعليق، أليس كذلك؟ لكن هذا من جهة أنه علقه بماذا؟ باستثناء أراده هو، قال والله لا أفعلن ذلك غدا إلا إن حصل كذا وكذا وكذا، واضح؟ نقول كما لو قال والله لا أدخل دار زيد إلا إن ذهب زيد إلى عمرو، إلا إن ذهب زيد إلى عمرو. والاستثناء في الجملة الثانية لم يقصدها لليمين، يعني لما قال إلا إن ذهب زيد لعمر هو قصد شيء ثاني، وتمم الكلام بأمر آخر فقال إلا إن ذهب زيد إلى عمر فإن زيد فيه كذا وكذا، فعليه ما قصد أبدا أن يستثني من اليمين. أما لو قال أنا قصدت الاستثناء فعنيته، لكن قال ما قصد، إذن لا عبرة بهذا الاستثناء بإلا، وسنبين في كلمة إن شاء الله. قلنا بل هو كلام آخر عنده قصد به شيئا آخر، لا علاقة له باليمين، فهذا الاستثناء غير معتبر، فإنه إن دخل دار زيد يحنث أو ما يحنث؟ يحنث مطلقا، ذهب عمر أو ما ذهب زيد إلى عمر هذا ليس له دخل، لأن البحث وقال والله لا أدخل دار زيد ثم قال إلا أن زيد كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الاستثناء أراد به كلام آخر ما أراد من اليمين، نقول له إذا مطلقا تحنث بمجرد دخولك دار زيد. وضح لكم؟ كذلك الاستثناء بالمشيئة إذا لم يقصده، إذا لم يقصد يعني ما قصد الاستثناء بماذا؟ بالمشيئة. قال والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله، ويريد بإن شاء الله هنا لم يقصد الاستثناء، وإنما كلمة جرت على لسانه، ما يتكلم ما شاء الله كلمة إلا قال إن شاء الله. بعض الناس هكذا، ما يتكلم شيء إن شاء الله، ما يتكلم شيء إن شاء الله، فمن ضمن هذا الكلام قال والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله، يعني كلمة سارت على لسانه ولم يقصد الاستثناء. هل يعتبر هذا الاستثناء؟ غير معتبر. وضح لكم؟ هذا الاستثناء غير معتبر لأنه ليس باستثناء. نقول كذلك الاستثناء بالمشيئة إذا لم يقصده، كما لو قال والله لا أدخل دار زيد إن شاء الله، وجملة إن شاء الله لم يقصد بها الاستثناء، ما قصد الاستثناء ولم يخطر في باله أنه يستثني من اليمين أصلا، وإنما هي جارية على لسانه، فهذا يحنث بمجرد الدخول، أليس كذلك؟ فهذا يحنث بمجرد الدخول. الصورة واضحة وغير واضحة؟ واضحة، أليس كذلك؟ الثاني يعني خرج به، ثانيا خرج به أيضا ما لو قصد، ما لو قصد التبرك بذكر المشيئة ولم يقصد الاستثناء، يعني من باب التبرك بالمشيئة وما خطر في باله الاستثناء، أو قصد الإخبار، واضح؟ أو قصد الإخبار ولم يقصد الاستثناء، ففي هذه الحالة لا تبطل اليمين بل تبقى منعقدة، يعني متى فعل ما أقسم عليه فإنه يحنث. لا نقول والله المشيئة هنا تصلح، لا، لأنه ما نوى وما قصد ماذا؟ الاستثناء. وضح لكم؟ وأيضا اشترط الحنابلة والشافعية مع القصد، لأن نحن بحثنا في ماذا؟ الآن في القصد. الحنابلة رحمهم الله والشافعية أيضا أضافوا قيد مع القصد، ما هو؟ الذي ذكره المالكية مع القصد، الذي ذكره المالكية العلم بالمعنى، يعلم المعنى أنه معنى استثناء، واضح؟ أما إذا كان لا يعلم أن هذا استثناء فلا عبرة به، يعني هو قريب من كلام المالكية من جهة القصد، هم زادوا وقالوا لا مع قصده يعلم لأن هذا يستخدم للاستثناء. وضح لكم؟ يعلم أن هذا يستخدم للاستثناء. الشرط الرابع والأخير ونختم به، يشترط في صحة الاستثناء في الحل ألا يكون على خلاف نية المستحلف، اشترط أن لا يكون على خلاف نية المستحلف. وضح لكم؟ لو أن الحالف قال له حصل كذا وكذا، قال والله حصل إن شاء الله، ما يصلح على الاستثناء. لماذا؟ لأنه على غير نية المستحلف، المستحلف يريد تأكيد هذا الأمر، واضح؟ هل ستفعل كذا؟ فقال له والله سأفعل كذا، ثم قال إن شاء الله، فهذا لا يصلح. واضح لكم؟ لأنه على نية من؟ على خلاف نية المستحلف. والله أعلم. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد السابع في صاد 80 و200، والمغني في المجلد 13 في صاد 84 و400، والإقناع في المجلد الرابع في صاد 42 و300. إذن هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء، وهي الشروط التي دلت عليها النصوص. وضح لكم؟ وهي شروط صحيحة، هذه هي الشروط التي لا بد أن تكون متواجدة مع ماذا؟ مع الاستثناء. لا بد أن تكون متواجدة مع ماذا؟ مع الاستثناء في اليمين. كم بقي من الوقت؟ تمام. نقف على هذا. ما كلام في طلب ولا خلص؟ اقرا من حلف. قال رحمه الله تعالى: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها. نعم، هذا الفصل فصل مهم. انسان حلف على يمين لكن راى ان الذي حلف عليه لو تركه لكان اولى، هو حلف ان يفعل وراى غيرها خيرا منها، فماذا يفعل؟ هنا يقدم الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يقدم الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فلان قال: والله ما أزور زيد، وزيد صاحب له. نقول له: ما هو الخير في هذا؟ أن يكفر عن يمينه، أليس كذلك؟ فنقول: لا، فلان زيد صاحبك ووصله خير لك. أيوة نعم صحيح، لكن أنا حلف. نقول له: كفر عن يمينك، لأن الخير في زيارتك له وفي وصلك له. إذن هنا هذا هو، وهذا معنى هذا الفصل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وحلف على هذه اليمين لكن رأى غير اليمين الذي حلف عليها خيرا منها، فليأتي الذي هو خير. ماذا يفعل يا رسول الله في اليمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه. مدام عرف أن بخلاف اليمين هو الخير، يكفر عن يمينه ويأتي ذلك الخير. وضح لكم هذا الفصل؟ يأتي ذلك الخير. أقول: اعلم أن الكفارة والحن قد يكون واجبا، إذا كان هذا الحل على فعل سيؤدي إلى مفسدة، أو حلف على فعل محرم أو هذا الفعل المحلوب عليه أو على فعله سيؤدي إلى الوقوع في محرم، يعني وسيلة إلى محرم، هنا يكون الحلف واجب أو غير واجب؟ واجب. إنسان حلف أن يفعل كذا ثم قلنا له: هذه معصية حرام، قال: سبحان الله. قال: أنا حلفت أن أفعل هذه المعصية. قلنا له: لا، يجب أن تكذب. إذن صارت الكفارة هنا واجب، والحن لابد أن يكفر هنا، واجب أن يكفر ولا يأتي هذا الفعل المحرم. وقد يكون الحن حراما، قد يكون الحن حرام، كمن حلف على فعل وعلى فعل واجب، قال: والله سأصلي ماذا؟ الظهر مثلا، والله لا أصلينا الظهر يعني غدا، قال: لا، ما أريد أصلي، وكفر عن يمينه. نقول: ما يجوز أن تكفر، لا بد أن تصلي، كفرت ما كفرت فتصلي، ما يجوز. لماذا؟ أو غير هذا المثال، حلف على أمر واجب وبحنفه سيؤدي إلى ترك الواجب، نقول: ما يجوز أن تحلف. لماذا؟ لأن بتركك أو بحنفك هذا سيؤدي هذا إلى تركك لواجب. نقول له: إذن لا تحلف، لا بد أن تنفذ هذه اليمين. نقول: فإنه لا يجوز أن يحنث، وقد يكون مباحا، قد يكون الحنث مباح، فيخير بين البقاء على يمينه أو الحنث مع تكفيره. نقول: مخير، أنت تنظر، والله أنا حلفت على فعل كذا. نقول: أنت مخير، إن أردت أن تفعل تجد أن فعله خير افعل، وجدت لا، الفعل في عدمه لا تفعل، إذن أنت بالخيار. وبهذا يظهر لك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليأت الذي هو خير. لا يقال عن الوجوب مطلقا، ولا يقال عن الاستحباب مطلقا، ولا يقال عن الإباحة مطلقا، وإنما فيه التفصيل المذكور. وضح لكم؟ وإنما فيه التفصيل المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذا كان لديكم سؤال. كل الذي مضى واضح؟ الحمد لله. نعم. لا عبرة. اي نعم، الاستثناء معتبر. حتى لو مسكه ساعة، ساعتين، يوم، يومين، ثلاث، الاستثناء موجود. وضح لك؟ تقول لو لم يسمع، لو لم يسمع الحالف الاستثناء المحلف عليه، أو إشارة غير الأخرس بإشارة الأخرس، أو أشار غير الأخرس بإشارة الأخرس الدالة على الاستثناء، فهاتان حالتان صحيحتان. لو لم يسمع الحالف الاستثناء المحلف عليه، بمعنى إن قصدت أنه حلف ولم يظهر الاستثناء فهذا سبق الجواب عليه، أليس كذلك؟ هذا سبق الجواب عليه. فإما أن يكون هذا الحالف حلف ونطق، وإما أن يكون لم ينطق. والسماع وعدم السماع إنما هو سماع لنفسه، هل يشترط أنه يسمع جميع الجلوس؟ واضح؟ وأما قولها لو أشار غير الأخرس بإشارة الأخرس لا عبرة بها، لأن هذه بدل، وإذا وجد المبدل سقط البدل، أليس كذلك؟ إذا وجد المبدل سقط البدل، لأن البدل هو عوض عن المبدل عنه. فإذا وجد الماء لا شك أن التيمم لا يصلح لمن كان يستطيع أن يتوضأ، فهذا يستطيع أن ينطق بالاستثناء، ورغم ذلك يشير بإشارة الأخرس، فنقول لا عبرة، إلا إذا كانت هناك أمور توجب عليه الإشارة فقط، هذا نعم، وإلا هكذا من غير ضرورة فلا عبرة. وضح لكم؟ انتهى الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام على باب الأيمان، أو على كتاب الأيمان، وبحثنا بعض الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين. هنا وقفنا. قال رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين. لا ينبغي للمسلم أن يكرر الأيمان وأن يصر على اليمين. لماذا؟ لأن الإصرار هذا فيه دليل وإشارة إلى أن هذا المصر والمكرر لا يبالي بالأيمان، ولهذا أصر عليها وكررها وأصبحت كأنها عادة عنده. ولهذا المؤمن لا ينبغي أن يكون كذلك. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم، صحيح، هو الله سميع عليم وليس صحيح عليهم، سميع عليهم، واضح. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هنا الشاهد، لا ينبغي للمؤمن كلما تكلم أقسم وحلف وأصر أيضا على يمينه، بمعنى أنه إذا أقسم على شيء ورأى غير ذلك أو غير اليمين فيه خير لا ينبغي أيضا أن لا ينبغي بل لا يجوز له أن يصر على تلك اليمين على تفصيل مضى من جهة الوجوب والاستحباب والكراهة وغير ذلك. فإذا حلف على شيء مثلا ورأى أن خلاف ما حلف عليه هو الخير يقول لا أنا خلاص حلفت ما أغير رأيي. كيف ما تغير رأيي؟ قال ما أغير رأيي لأنني قد حلفت. نقول له ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني إنما الأيمان إنما هي حتى يتقرب الإنسان إلى الله بها، لا أنه يبعد بهذه الأيمان عن الله. فإذا كان الخير على خلاف ما أقسمت عليه فدع تلك اليمين التي أقسمت عليها وانتقل إلى الخير وكفر عن تلك اليمين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين، بمعنى أنه لا يصر على يمينه. فإن رأى أن غير يمينه خير ماذا يفعل؟ يترك يمينه ويكفر ثم يقدم على الخير. قال لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعلن عرضة ليمينك، يعني لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير. فنقول لك افعل كذا تقول لا والله أنا حلفت قبل أنني ما أفعل كذا. نقول يا فلان حلفك هذا هنا لا بد من تركه. لماذا؟ لأنه أودى بك إلى ترك الخير، والخير إنما في ترك يمينك والإقدام على الخير، أليس كذلك؟ فالكفارة هنا مستحبة وقد تكون واجبة على التفصيل الذي مضى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعلن عرضة، يعني لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. يقول رضي الله عنه كفر عن يمينك واترك اليمين التي أقسمت عليها وأقدم على الخير. وهذا معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه فرض الله. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لأن يلج ألج أي أقام، يعني والله لأن يلج. ما معنى يلج؟ يعني أقام على يمينه ولا يكفرها ولا يتحلل منها ويزعم أنه مصيب صادق في يمينه. هذا معنى ماذا؟ معنى يلج، واضح؟ يلج يعني أقام على يمينه لا يكفرها ولا يتحلل منها، يعني يقيم عليها ويقول بأنه صادق في يمينه. هذا ما قيل في معنى ماذا؟ لأن يلج. وقيل هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها، وضح لكم؟ قيل المعنى يلج أن يحلف ويرى غيرها خيرا منها ومع ذلك يصر على ترك الكفارة، ومع ذلك ماذا؟ يصر على ترك الكفارة. إذن في تفسير ألج قولان، القول الأول أي أقام على يمينه لا يكفرها ويقول ويزعم بأنه مصيب، يقول أنا ما أترك هذه اليمين أنا مصيب. لماذا؟ لأنني أقسمت أن أفعل كذا وأنتم تريدونني أن لا أفعل أبدا ما أدخل. وضح لكم؟ فهو يزعم بأنه مصيب. والثاني قيل بأنه أن يحلف على يمين وهو يعلم أن غيرها خيرا منها ورغم ذلك يصر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم. الله أكبر. انظر، والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم في أهله آثم آثم والله لأن يلج أحدكم في أهله أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. ما معنى هذا الحديث؟ أقول بوب الإمام النووي على هذا الحديث بقوله: باب النهي عن الإصرار على اليمين. باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأدى به أهل الحالف مما ليس بحرام. مما يتأدى به ماذا؟ فيما يتأدى به أهل الحالف مما ليس بحرام. يقول هذا ما هذا التبويب بوب الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث عند مسلم في هذا الباب. الحديث عظيم. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. ما معنى هذا الحديث؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا الحديث ومبينا هذا الحديث، قال: معنى الحديث أنه إذا حلف على يمين، انظر، يقول إذا حلف، معنى الحديث أنه إذا حلف على يمين تتعلق بأهله، أقسم على أهله بيمين مثلا، ويتضررون بعدم حنفه. يعني هذا الرجل أقسم على أهله مثلا ألا تخرج مثلا زوجته من هذا من هذه الدار. يا فلان، المرأة تريد أن تخرج عندها كذا وكذا وكذا، فالمرأة تتضرر. أو أقسم على شيء تتضرر منه زوجته أو أبناؤه. هنا ماذا يفعل؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا حلف على يمين تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنفه، ويكون الحنف ليس بمعصية. ما معنى هذا؟ يعني لو أقسم على زوجته ألا ترى الحرام، ما تفعل الحرام؟ نقول لا، يكفر حتى ترى الحرام؟ لا لا، هذا ما يصلح. فيقول رحمه الله تعالى: ويكون الحنف ليس بمعصية. يعني إذا حنث بشرط أن لا يؤدي هذا الحنف إلى جواز فعل محرم. وضح لكم؟ فهو إذا حنث أباح لها أن تفعل المحرمات. نقول لا، يمينك تبقى، ورغما عن أنفها أصلا لا يجوز أن تقدم مثلا. إذن اليمين التي في هذا الحديث هي التي يتضرر بها أهله، يحرم عليهم ما هو مباح، يحرم عليهم بعض الأمور، يمنع أهله من أمور، وتجد أن أهله يتضررون بهذه اليمين. أقول له: يا فلان، أنت منعت هذه المرأة من أن تأتي مثلا إلى حلقة علم أو إلى غيره، هذا فيه ضرر عليها، أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ ونحن نقول لك كفر، لأن الأهل تضرروا. قال: ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء. يعني حلف على أهله مثلا ألا يذهب بأهله كذا أو لا يفعل مع أهله كذا، المرأة تتضرر من حلفه هذا، ماذا نفعل؟ نقول له: كفر عن يمينك. واضح؟ يقول رحمه الله: فيقال فيفعل ذلك الشيء، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال قال لا لا لا قال لا أحنك بل أتورع عن ارتكاب الحد. قال أنا ما أريد أكفر عن يمين، ما أريد أن أحنف، واضح أنا سأبقى على اليمين، يا فلان أهلك تضرروا من هذه اليمين لا بد من الحنف. قال لا أنا متورع أن أخالف يميني. نقول هنا هذا ورع بارد، واضح لا فائدة له. قال عن ارتكاب الحنف وأخاف الإثم، يقول الإمام النووي فهو مخطئ بهذا القول، يعني الذي يصر على اليمين وما يحنث وهو يعلم بأن هذه اليمين تضر أهله ويتورع هذا التورع خشية الإثم من الحنث، ماذا يقول؟ يقول فهو مخطئ بفعله هذا وفي استمراره، يقول فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنف. لا شك إذا كانت هذه اليمين تؤدي إلى ضرر أهله فتضرر من يمينه، لا شك أن هذا أشد إثما، لأنه لا ضرر ولا ضرار، واضح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيم. فهذا ماذا يفعل؟ يضر أهله بهذه اليمين. نقول له كفر وإياك أن تستمر في هذه اليمين لأنها أدت إلى ضرر أهلك، وهكذا حتى في ضرر الآخرين. نقول إلى قوله رحمه الله ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنف ليس بمعصية. رحمه الله ولا بد من تنزيل على ماذا؟ على ما إذا كان الحنف ليس بمعصية كما ذكر، يعني إذا كان معصية نقول نعم لا بد أن تتورع بل لا تكفر لأن هذا سيجر إلى معصية، لكن البحث في اليمين التي تؤدي إلى ضرر هذه هي التي نقول كفر عنها. أما اليمين إذا كفر عنها جرت إلى معصية نقول لا تكفر، وضح لكم؟ يقول كما ذكرنا. انظر شرح مسلم في المجلد 11 في صاد 77 و100 رقم الحديث 55 و600 و1000. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين، لا ينبغي، في بعض الأحيان لا يجوز أن يصر الحالف على يمينه إذا كان يعلم بأن هذه اليمين تؤدي إلى ضرر سواء كانت عليه، يعني هذا الضرر سواء كان عليه أو على أهله. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، وضح لكم؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى النهي عن الإصرار على اليمين. قال رحمه الله تعالى كفارة اليمين. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الأيمان وأقسام الأيمان وما يتعلق بالأيمان شرع في بيان الكفارة، لأنه قال الحنف، إنسان يريد أن يكفر